بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 42 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الحديث 51. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 6 من شهر رجب من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال: لا، سألتك أن يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشتهم قلوب لا يسقطه أحد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان تحت ترجمة باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب، أي هذا باب، وهو متعلق بالذي قبله. وأذكر إن شاء الله تعالى مناسبة ذلك في آخر الشرح. الحديث 51. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام المدني، روى عن أنس ابن عياض وحاتم ابن إسماعيل وسفيان ابن حمزة الأسلمي وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وآخرين، وعنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ومحمد بن يحيى الزهري. قال النسائي رحمه الله تعالى: ليس به بأس. وسئل أبو حاتم عن إبراهيم ابن المنذر وإبراهيم ابن حمزة، فقال أبو حاتم: كانا متقاربين ولم تكن لهما تلك المعرفة في الحديث. وقال ابن سعد: ثقة صدوق. وقال ابن سعد: ثقة صدوق في الحديث. وذكره ابن حبان في ثقاته. مات بالمدينة 33 و200. قال إبراهيم بن حمزة: حدثنا إبراهيم بن سعد أي ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري المدني نزيل بغداد، روى عن الثقات وروى عنه الحفاظ المتقنون، وحديثه عند الجماعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحاديثه مستقيمة. وعنه قال: ثقة. وقال ابن معين: ثقة حجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولد 800، أخبرني بذلك بعض ولده، ومات 82 و100 عن صالح وهو ابن كيسان المدني. إبراهيم بن سعد يروي هذا الخبر عن صالح ابن كيسان المدني مولى بني غفار، وقد جزم غير واحد بأنه تابعي رأى عبد الله بن الزبير وابن عمر رضي الله عنهما. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي صالح بن كيسان: كيف روايته عن الزهري؟ فقال: صالح أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر. وقال ابن معين: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، قد سمع من ابن عمر ورأى ابن الزبير. وعنه قال: وسمع من ابن الزبير. وقال ابن معين رحمه الله: ليس في أصحاب الزهري أثبت من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر ثم يونس. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة يعد في التابعين. وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة والجماعين للحديث والفقه من ذوي الهيئة والمروءة. وقد تقدم الإشارة إلى شيء من أقداره، وقد مات بعد سنة 400 وروى له الجماعة. قال صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب القرشي الزهري المدني، سكن الشام، ولد 50، وقيل 51، وقيل 56، وقيل 58، قاله الواقدي. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: له نحو 2000 حديث. وقال أبو داود: أسند الزهري أكثر من 1000 حديث، أسند الزهري أكثر من 1000 حديث عن الثقات، وحديث الزهري كله 1000 حديث و100 حديث، النصف منها مسند وقدر 200 عن الثقات. قال عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: ما رأيت أن أفصل الحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدينار والدرهم أهون عليه منه، معنى وما رأيت أحدا أهون عليه من الدينار والدرهم من الزهري. وقد جمع الله له جل وعلا بين العلم والحفظ والفقه وإنفاق في وجوه الخير. وقال الليث بن سعد رحمه الله: ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علما منه. لو سمعت ابن شهاب يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه نوعا جامعا. وقد تقدم شيء من أخبار الزهري رحمه الله، وقد مات 324. روى له الجماعة، روى له الجماعة، ولقي جماعة البخاري ومسلم وأهل السنن، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهدري المدني الفقيه، وهو أحد الفقهاء 7. الرحمن، من هم الفقهاء 7؟ نعم، عبد الله بن عبد الله، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، وسعيد سعيد بن سيد، وأبو بكر بن الرحمن، وخارجة نعم سليمان بن يسار. إذا قيل من في الفقه 7 أبفر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وفي من زاد سالما ونقص غيره. وعبيد الله هذا هو أخو عون ابن عبد الله. قال أبو زرعة ثقة مأمون إمام. وقد تقدم الحديث عن في أوائل شرح الصحيح. مات سنة 94، وقيل بعد ذلك روى له الجماعة. وعبيد الله بن عبد الله يروي هذا الخبر عن ابن عباس الصحابي المشهور ولد الشعب، وذلك قبل الهجرة 3 سنين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس من أعلم الصحابة بالفقه ومعاني القرآن ويستحق ذاته. متى مات ابن عباس؟ 73؟ كيف 93؟ متى مات ابن عباس؟ على خطة 63. نعم نعم، مات 67 وقيل 68. طيب في قولان الآن، قول الأول 63 للآخر، الأخ يقول 67 أو 68، أيهما صحيح؟ كلام الأخ؟ نعم، والأشهر أنه توفي 68. روى له الجماعة. ابن عباس يروي هذا الخبر عن أبي سفيان، قال أخبرني أبو سفيان وهو الصخر ابن الحرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي هو والنبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد مناف، يلتقي هو والنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. أبو سفيان أسلم فحسن إسلامه، وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة. وما ذكر عنه أو ما ذكر عن بعض المؤرخين من رمي بالنفاق فهذا باطل، والآثار تتبع هذا. وحين ثبت إسلامه بيقين فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله. وما ذكره ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستيعاب عن بعض العلماء، قال في إسلامه قولان هذا في نظر، ولم يسمي ابن عبد البر هؤلاء العلماء، ولا أظنه إلا غلطا، فإن العلماء متفقون على إسلامه، والأحاديث هذا صحيحة صريحة، وهو من مسلمة الفتح وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، فدخل في جملة المؤمنين المذكورين في قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ودخل في قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة. أبو سفيان تحمل هذه القصة مع هرقل قبل أن يسلم، وحدث بها الصحابة بعد أن أسلم، فسمع ابن عباس فنقل لنا ذلك. وتحمل الكافر مقبول عند العلماء إذا بلغوا بعد إسلامه، والأصل في الصحابة العدل والضبط لما يبلغون. قوله أن هرقل لا ينصرف للعلمية والعجبة، وهرقل هو ملك الروم، وهذا اسمه هرقل ولقبه قيصر، فإن كل من تولى على الروم يلقب بقيصر، كما يلقب ملك الفرس بكسرى، ويلقب ملك الحبشة بالنجاشي، ويلقب ملك مصر بفرعون، وغير ذلك مما هو معروف. أن هرقل قال له في أسئلة كثيرة تقدم شرحها والحديث عنها في أوائل صحيح البخاري في الحديث السابع، هرقل سأل أبا سفيان عدة أسئلة، فجاء في أسئلته قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ يعني بذلك المسلمين، هل يزيد عددهم أم ينقص عددهم؟ فأجابه أبو سفيان بأنهم يزيدون، لا يستطيع أن يكذب، خشيت أن ينشر عنه أصحابه فيما بعد الكذب، وإلا فلو كذب أبو سفيان ما كذبه أحد من الحاضرين، لكن إذا رجع عيروه بالكذب، فصدق من أجل هذا لا غير، كما هو أخبر بذلك عن نفسه: والله لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت عنه. الإسلام يزيد وأهله يتزايدون، والإسلام يعلو ولا يعلى، وقد قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولا يزال الناس يتزايدون في الدخول في الإسلام، لكن قد يقلون في فترة ويكثرون في فترات. ومن عرف أحكام الإسلام وشريعة الإسلام وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق ومكارم الأمور ومعانيها لم يختلف شك لأن هذا الدين هو الحق ولا يكابر فيه عاقل، وعرف تميز هذا الدين على غيره من الأديان، وقاده ذلك إلى الإسلام إن لم يستكبر ويؤثر الحياة الدنيا على الآخرة. والفطر الصحيحة تتجاوب مع هذا الدين لعظمته وعظمة المنزل عليه القرآن. قال هرقل لأبي سفيان: فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، أي سألتك عن آل الإسلام هل يزيدون، فزعمت أن نعم يزيدون كذلك الإيمان حتى يتم، أي يتزايد أهل الإيمان حتى يملكوا المشرق والمغرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت ندر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعزي عزيز أو بذلي ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، أو ذلا يذل الله به الكفر. حديث صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري. ونأخذ من هذا أن جماعة من الكفار يعرفون الحق، فهرقل حين كان يقرأ في الكتب يعرف أن هذه الصفات صفات أهل الحق، غير أنه لم يسلم، منعه ملكه عن الإسلام، فآثر الثاني على الباقي، مع أنه لم يختلفه شك، مع أنه لم يختلف شك في صدق هذا النبي فيما جاء به وفي أنه النبي الموعود والمنتظر، ولكن الأمر كما قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما على المرء إلا أن يبلغ وأن يدعو إلى الحق، وأمر الهداية في يد الله جل وعلا. الهداية المنفية في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية القلوب وإدخال الهدى والإيمان للقلوب، هذا لا يملك أحد من البشر، لا نبي ولا غيره، لكن هداية الدلالة والإرشاد والبيان هل يملكها من اتصف بمقومات العلم والدعوة ونحو ذلك. قال الله جل وعلا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قوله: فسألتك هل يرتد أحد سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ يرتد أن يرجع عن دينه، إذا عرف الإسلام ودخل في الإسلام عن رغبة لا عن إكراه، فهل يرتد أحد سقطا أي كراهية للدين وعدم الرضا به؟ وسقط نصب على التعليل أي مفعول من أجله، ويصح إعرابه حالا، ويصح إعرابه حالا. وقوله سقط خرج بذلك المكره على الكفر قولا او فعلا، فان الاكراه كما يكون بالقول يكون بالفعل. قال الله جل وعلا: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالعبد يكره على الكفر بالقول ويكره على الكفر بالفعل، ولكن لا يكره على عقيده القلب احد. وضوابط الاكراه مختلف فيها بين الفقهاء، وفي اشياء يتفق عليها الجميع كالتهديد بالقتل لمن يفعل اذا هدد، وكالضرب الشديد والتعذيب، وكالسجن الطويل ونحو ذلك. هذه امور تعتبر نوعا من انواع الاكراه، ولم يصبر ولا يتجاوب مع الاخرين ولا يواسي على رغباتهم فانه افضل واكمل ايمانا. فان الله جل وعلا رخص للمسلمين حين الاكراه ان يتقوا ذلك بما يريد الكفار، والعزيمه والاخذ العزيمه في ذلك افضل. وفي بعض الصور لا يصح فيها الاكراه ابدا، ولا يصلح للعبد ان يزعم فيها الاكراه. كان تؤمر بقتل فلان، فان لم تقتل قتل، فليس لاحد يقتل فلان يقول انا مكره. لا يتصور وجود الاكراه في الحاله الا ان تقيد بالسلاسل وتؤخذ يده ويرمى بها. اما كم تقتل بارادتك وتزعم الاكراه هذا غلط، لانك تقي نفسك لتقتل غيرك، وهذا محرم شرعا ولا يفتي به احد من اهل العلم، ولا يصح دعوى الاكراه في ذلك اجماعا. تقتل ولا تقتل غيرك. ومن ذلك مظاهره المشركين على المسلمين، لا يصح فيها الاكراه في حال، لانك تقي نفسك لتضر بالاخرين، هذا ما يصح الاكراه ابدا. والمظاهره هي المعاونه والمناصره. قال الله جل وعلا: والملائكه بعد ذلك ظهير، اي عويل ونصير. فمن ناصر الكفار وعاونهم بماله ونفسه ومشورته ضد المسلمين فقد كفر بالله العظيم، ولا يصح في ذلك الاكراه. نستأتي على ذهاب دولة الإسلام وعلى قتل الأبرياء وعلى انتهاك الأعراض لتقي منصبك وملكك، هذا لا يصح فيه الإكراه. فمظاهرة في هذه الحالة ردة عن الدين. فمن دخل في الإسلام طوعا لا كرها، ومن خالط الإيمان بشاشة قلبه فلا يرتد عن دينه سقطة ولا طمعا في الدنيا ولا إثارة للثاني على الباطل. ومن ضعف إيمانه فإنه هو الذي يتجاوب مع أعداء الله ومع الشهوات وإثارة الثاني على الباقي. وقد جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب شربها نكث في نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مشخية لا يعرف معروفة ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا الحديث العلاء لعبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب قال صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه في عرض من الدنيا. المقصود أن هرقل سأل أبا سفيان قال: هل يرفض أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب سفيان: لا. قال هرقل: زعمت أن لا؟ قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، بشاشته فاعل والقلوب مفعول به لا يسخطه أحد. تأمل في السحرة فرعون حين آمنوا بالله وعرفوا الحق وصدقوا ما جاء به موسى وهارون وتوعد فرعون بالقتل، فرعون يتوعد فعل وبطش. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، تقضي ما انت قاضي. انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما هي سويعات ولحظات فتعاين ما تسمع. فحين دخل الامام قلوبه آثروا الدين على غيره، ولم يبالوا بتوعد فرعون ولا ببطشه، وقالوا لن نؤثرك والذي فطرنا، اقسموا بالله انهم لن يقدموا طاعه فرعون على طاعه الله. قالوا فاقض ما انت صانع، يعني فاصنع ما انت صانع، غايه ما تستطيع ان تفعل القتل، وهذه تعتبر شهاده. ومهما عمر الانسان ومهما طال عمره سوف الحقيقه سوف يموت، لان لا يؤثر هذا على ذاك، لا يفعل هذا الا ناقص العقل قليل الدين. من رامنا الى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فان تكن الايام رنقن مشربي وسلمن حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنه عن خليقتي ولا حولتني خدعه عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب اعدائي ويرضي اصادقي. فالايمان حين تخالط مشاهده القلوب لا يؤثر رضا المخلوقين على رضا رب العالمين. ومن اعتصم بالله جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزق من حيث لا يحتسب. المهم أن يعمل لهذا الدين وأن يقول الحق وإن كان مرا على الكثير. ورزق الله لا ينال بالمعاصي ولا بمداهنة المخلوقين ولا بالركوع الى الظلمه واعداء الدين. قال الله جل وعلا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ومن اطاع المخلوق في معصيه الله اذله الله واخزاه وعامله الله جل وعلا بنقيض قصده، فسلط عليه هذا المخلوق فسام سوم العذاب واهانا، حيث يريد رفعه نفسه ويريد اعزازها. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فهل يبقى هذا المنافقون؟ وهذا الحديث تقدم في كتاب بدء الوحي الحديث السابع من طريق شعيب عن الزهري، ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ووجه مناسبة الحديث الترجمة أن هرقل سمى الدين إيمانا، وقد تقدم قول البخاري فجعل ذلك كله دينا حين ذكر الإيمان والإسلام والإحسان. كان قيل هذا قول هرقل ولا حجة فيه، فيقال لأن البخاري أورده لسببين: الأول أن هرقل لم يقله اجتهادا، وإنما قاله استقراء من كتب الأنبياء، وهذا ظاهر من حيث موافقته في كل أسئلته لما جاءت به الرسل. الأمر الثاني أو السبب الثاني أن هرقل قاله بلسانه الرومي، وأبو سفيان عبر عنه باللسان العربي، وتلقاه عنه ابن عباس ورواه للأمة ولم ينكره، وهو هو في العلم والدين وفهم اللسان العربي المبين. فعلم ان هذا القول صحيح، وان المعنى والنتيجه صحيحه. تجمل فوائد الحديث في روايه صحابي عن صحابي، وفي ان الكفار يعرفون الحق، ولا سيما هرقل قد عرف الحق ولم يتركه الا من اجل المنصب والامور الدنيويه، وما لا نفعه المنصب مات وتركه والى النار. من فوائد الحديث أن أهل الإسلام يزيدون، ويؤخذ أيضا في أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويؤخذ من الحكاية هذا أن من دخل في الإسلام وعرف مبانيه وخالط الإيمان بشاشة قلبه فإنه لا يرتد عن هذا الدين ولا ينوي على غيره، لأن لا مقارنة بين اليهودية ولا النصرانية ولا بين دين الإسلام، فبينهما أبعد من بين المشرق والمغرب. فمن أراد المفاضلة فلسان حاله ينادي عليه قول الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولكن قد يدع بعض الناس الحق من أجل الدنيا فيكونون من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من فوائد أيضا الترجمة أن البخاري رحمه تعالى يكرر بعض الأحاديث لفائدة إسنادية أو لفائدة في المتن. من الفوائد جواز اختصار الحديث للمصلحة، فإن البخاري حتى اختصر هذا الحديث ولم يذكره بتمامه. من فوائد الحديث أن الصحابة يعرفون قدر أبي سفيان، فلو كان أبو سفيان مرتدا أو غير مسلم كما يزعمه أهل الضلال من الرافضة وأشباههم لما روى عنه أبو سفيان، لما روى عنه ابن عباس. وفي غيره من الصحابة كان يعرف قدره ويثني عليه في إسلامه. قد تقدمت القاعدة: من ثبت إسلامه بيقين فلا التفات إلى مجرد الشبه والأوهام، فلا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، كما ثبت إسلامه بيقين فلا ننتقل عن هذا إلا بيقين مثله. فأين اليقين بأن أبا سفيان منافق أو أنه لم يسلم؟ نعوذ بالله من الخذلان والكذب. وفي غير ذلك والله أعلم. نعم. اي نعم، لانه يسأل يقول يزيدون ام ينقصون، يسأل عن اهل الاسلام هل يقتلون اللي محت السن ان يتزايد الاهل واعداده اثنين لا يقتل. هنا السياق اختلف عن السياق الثاني، فسرت هذا بهذا ولا اتى بذلك. واضح؟ نعم. نعم، هو دخل في الإسلام المطلق والإيمان المطلق، ولكن في ضعف فأدت ضعف إلى الارتداد عن الدين. ولا فلا يمكن لشخص حسن إسلامه حسن إيمانه وليس عنده أي دخيلة سوء وبعد ذلك يرتد، على إن وجد فهو نادر وأقل من النادر، لأن الله جل وعلا كريم. إذا عمل عبد طاعة الله وآتى رضا على غيره فإن الله يزيد إيمانا وهدى وصلاحا، كما قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا وهدى. لكن إذا تغير وانحرف فإن الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولهذا ذكر عن المؤمنين يوم الأحزاب: ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لكن ماذا قال الله جل وعلا عن المنافقين؟ يقول: بيوتنا عورة ما هي بعورة، يريدون إلا فرارا، ولدخلت عليهم نقطايا ثم سئلوا الفتنة لأتوا وما تلبثوا فيها إلا يسيرا. لكن قد يكون حتى الإسلام بعد ذلك يطغى التغير، لكن تلقائيا يتغير مباشرة بدون أي مقدمات، هذا قد لا يمكن. لكن يطغى عليه التغير بسبب عوامل من مخالطة أشرار وقراءة كتب تضر ولا تنفع ومن الرياء والسمعة وعدم الإخلاص، لكن هذا يؤدي به إلى الانحراف والضلال، لأن الإخلاص يؤدي إلى الثبات، والرياء والسمعة يؤدي إلى الخاتمة السيئة. ذكرت الربا وغير ذلك من الأشياء التي ذكرت أنها جربت لسوء الخاتمة، نسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة. أما إذا حسن الإسلام وعلم بطاعة الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قد أجر عزما من عاش عشي مات عليه، ومات عليه وعسى عليه عياذ بالله من خلاف ذلك. نعم. ولا يضر غيره، والضرر واضح يعني يضره ضررا حقيقيا، غلبة الظن ترى تنتج من خوف، ما تنتج من مراعاة مصالح وأدلة وأمور واقعية تمثل في دنيا الواقع. هي توعد الشخص وانت تدري في دنيا الواقع هذا الشخص لا يفعل شيئا ولو سافر لا يفعل شيئا، لكن هذا الخوف ينتج ترى من كبر الشخص لا من قوة الطرف الذي توعد. لما تصير هذه القضية ترى الخوف يكون متمثلا في شيء حقيقي، هذا هي يكتفى عند غلبة الظن. وتارة لا يكون وهميا لا حقيقة له، فهو جبان تخاف من كل شيء. مثل حين لا ينبغي يواتي الآخرين على الكفر ونحو ذلك، هذا غلط. يعني فبعض الصحابة أتى بأن الحب تكرار والوعيد تكرار والصوت تكرار، لكن ما حد هذه الأمور لها رابط عند الفقهاء. يعني بغى يتأول في كل شيء ويفتح على نفسه باب التأويل في كل شيء، حتى يفعل الكفر من أجل الوظيفة ثم يتأول يقول أنفع، وهو يعلم داخل نفسه لا ينفع ولا يصنع شيئا ولا يستطيع أن يغير، لأن النظام جار عليه وعلى غيره، جلس هو أو أتى غيره فهو جار. ثم يتأول النفع البسيط وينظر الضرر الأكبر، فمصلحته بقاء ظنية ومصلحته ابتعاد عن هذا المكان مصلحة محققة، والأصليون يقدمون المصالح المحققة على المصالح الظنية. وعلى طول هذه المسألة لها ضوابط، ويمكن أن تختلف بعض الفاضي عن القواعد بسبب التأويل الذي ينتاب الشخص، التأويل الذي ينتاب الشخص، وحين يختلف الفقهاء في تنزيل المسائل على هذه القواعد. يعني يتولى الكافرين من أجل الدنيا، سواء شق ضار الكفار وأعطى الكفار الأموال لقتل المسلمين لسلاحة بلادهم، نقول لنا هذه معصية ليست كفرا، ومن أجل دنياه ومن أجل الحفاظ على منصبه يجعل الكفار ينطلقون من بلده لضرب المسلمين وإزالة بلاد المسلمين وقتل الأبرياء، نقول عن هذا بأنه ليس كفرا؟ يقول مسلم هذا كفر بإجماع المسلمين، يعني يؤثر المنصب على ديار المسلمين، تذهب رجالات المسلمين، تذهب ديارهم، تارك هذه العصابة يقل أهل الإسلام ويذهب حماة الدين وأنصار الدين الذين يأوون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونتأول من أجل شخص يحافظ على منصبه وعلى ملكه، هذا غير صحيح. من أراد الملك والحفاظ على الملك والحفاظ على المنصب فعليه بتقوى الله وطاعته، كما قال العراق، والعراق أعقل بكثير من بعض حكام المسلمين، فلا أعقل من الجميع يقول أنكم في الفلاح والرجل وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، وأنكم في الفلاح والرجل وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، عرف أنه لا فلاح ولا رجل ولا بقاء ملك إلا بمتابعة هذا النبي. وعد الله الذين عملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لكن بشرط أن تتمثل فيه حقيقة الدين وحقيقة التوحيد، وأن يظهر ذلك في دنيا الواقع. فمن أعان الكفار بماله أو بأراضيه أو بنفس هدى المسلمين ولضرب المسلمين ولذهاب شوكة الإسلام، فلا نشك أن هذا من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك أئمة الإسلام. قال الله جل وعلا: يتولهم منكم فإنه منهم. ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه تعالى في نواقض الإسلام العشرة، قال: مظاهرة المشركين على المسلمين، فمن ظاهر مشركا على مسلم ناهيك بظاهرة على بلد كامل بذهاب رجالاته وانتهاك أعراضه، هذا أشد كفرا وضلالا. نعم. نعم. يزيد يعني الإنسان يزيد، هذا نص القرآن، جاء نص الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلا صريحة في تزايد أهل الإيمان وأنهم يزيدون، ولا يزال تزايد الموتى إلى عصرنا هذا، ولكن الناس اليوم صحيح في هذا التزايد يشهدون الدخل بسبب القيادات العلمية التي لديهم خيانات لهذا الدين، وما أتي العامة من صدق خيانات بعض المنصوبين على الإسلام وعلى العلم، فهم بحاجة إلى قائد محقق وقائد يقول الحق ولو كان مرا، وقائد لا يدائم في دين الله جل وعلا. ولكن الإسلام كما قلت لك الفطرة تتجاوب مع الإسلام تتجاوب مع الحق، لكن تحتاج إلى قائد يقول الحق ولا يبالي. أما حين يأتي يرقق الدين ويتلاعب في أحكام الشريعة والحائل دائما يبرر أفعال المجرمين ويعطي المجرمين صبغة شرعية صبغة إسلامية ويعلم أنهم مرتدون على الدين، فحينئذ يحصل دخن في هذا التزايد. إن على شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تكون عشر الخلق، هذا بعد الزمان يحصل نقص وتأتي الريح تقبض روح كل منهم، هذا يقول ساعة لا إشرار الخلق، إنما إشرار الذي تكون الساعة وهم أحياء أو لا إشرار البرية، لكن يرتد بالسقطة يحصل له بالوفاة نحو ذلك. لفائدة إسنادية أو متنية، إسنادية ومتنية لمناسبة الترجمة، وفي فائدة في الإسناد. لا يمكن أن مغاير، هذا الحديث في بدء الوحي وهذا في كتاب الإيمان، فإذا لكن تقصد المغايرة تقصد المباعدة أيضا، هذا يوجد في بدء الوحي وهذا يوجد في كتاب الإيمان، وسوف يكرر البخاري أيضا في غير موضع للفائدة. شكرا لله والله أعلم.